إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم الحج حكم ومقاصد وأحكام، إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل. الحج حكم ومقاصد وأحكام، البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيتجدد لقاؤنا معكم عبر هذا البرنامج الحج حكم ومقاصد وأحكام. وفي هذه الحلقة نتحدث عن أعمال الحج في أيام التشريق. اعلم أيها المستمع الكريم أن الرمي في أيام التشريق واجب يجبر بدم عند جماهير العلماء، على اختلاف بينهم في تعدد الدماء وعدم تعددها، ولا خلاف بينهم في أنه ليس بركن، لأن الحج يتم قبله ويتحلل صاحبه التحلل الأصغر والأكبر، فيحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، فحجه تام إجماعا قبل رمي أيام التشريق. ولكن رميها واجب يجبر بدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى فيها وقال: لتأخذوا عني مناسككم. والتحقيق أنه لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال، قال جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وساق البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وقد أفتى كثير من العلماء جواز الرمي قبل الزوال، وخصوصا مع المشقة وكثرة الحجاج، والأمر في ذلك واسع ولله الحمد. ويجب الترتيب في رمي الجمار أيام التشريق، فيبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات مثل حصى الخذف، يكبر مع كل حصاة، ثم يقف مستقبل القبلة فيدعو طويلا بقدر سورة البقرة، ثم يسير إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يقف مستقبل القبلة ويدعو طويلا كوقوفه بعد رمي الجمرة الأولى، ثم ينصرف إلى جمرة العقبة فيرميها كذلك، ولا يقف عندها بل ينصرف إذا رمى. وهذا الترتيب الذي ذكرناه هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة فيقف طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقف طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا نص صريح في الترتيب المذكور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، فإن لم يرتب الجمرات بأن بدأ بجمرة العقبة لم يجزئه الرمي من سكى، كذلك لو بدأ بالوسطى ثم ثنى بالعقبة لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبناء على ذلك فإنه لو نكس الرمي أو بدأ بالوسطى أو ثنى بالعقبة لم يجزئه إلا الأولى لعدم الترتيب في الوسطى والأخيرة، فعليه أن يرمي الوسطى ثم الأخيرة، ولو رمى جمرة العقبة ثم الأولى ثم الوسطى أعاد جمرة العقبة وحدها. ثانيا، على المسلم أن يستشعر وهو يرمي الجمرات أنه في عبادة خالصة لله يلزمه أن يؤديها بخشوع وطمأنينة، مستحضرا اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحرص على ألا يشق على نفسه ولا يؤذي غيره لا بالقول ولا بالفعل، فيصبر ويتصبر كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، بل لو حصل له أذى من غيره فليتحمله ويحتسب أجره على الله، باذلا جهده في إعانة المحتاجين من كبار السن والضعفاء والجهال. وإذا لم يستطع الوقوف عقب رمي الجمرة الأولى والوسطى للدعاء كما جاءت به السنة فإنه لا يكلف نفسه إلا ما يستطيع. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك فإنه يحاول الابتعاد بقدر ما يستطيع عن الإساءة لغيره والتضييق عليهم، ويسن أن يدعو وهو خاشع مطمئن أو يدعو وهو ماش إلى الجمرة الأخرى، بناء على القاعدة التي تقول: مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة مكانها. ومن المؤسف أننا نرى ونشاهد في هذا الزمن كثيرا من الحجاج لا يهتمون بذلك ولا يعطونه حقه من العناية، فيؤذون ويؤذون ويشقون على أنفسهم وعلى غيرهم، فيحصل لهم من الآثام والأوزار أكثر مما يدركون من الثواب والحسنات. ثالثا، أن وقت الرمي في أيام التشريق يبدأ من بعد الزوال إلى ما قبل طلوع فجر اليوم الذي يليه، وعلى هذا تكون الليلة التي بعد اليوم تبعا له، وهذا خاص بأيام التشريق. والتحقيق أن أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي، فمن رمى عن يوم منها في يوم آخر منها أجزأه ولا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل عن البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفرة. وفي لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، وهذا من سعة هذه الشريعة العظيمة. ولو كان الحاج من المتأخرين ولم يرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر لعذر ونحوه، أو كان من المتعجلين ولم يرمي يوم الحادي عشر، فإنه يلزمه أن يرتب رميه فيما يتعلق بالأيام، وكذلك ما يخص الجمرات فيرمي للحادي عشر مبتدئا بالأولى منتهيا بالعقبة، ثم يعود ليرمي للثاني عشر فاعلا مثل ما فعل للحادي عشر، وهكذا في الثالث عشر، ولا يجوز أن يرمي عن اليومين أو الثلاثة مرة واحدة، بأن يرمي الأولى أو الوسطى أو العقبة للأيام الثلاثة في وقت واحد ومكان واحد. ويجوز لمن عجز عن الرمي لصغر أو مرض أو ضعف أو نحوها أن يستنيب من يرمي عنه، وقد روي من حديث جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، ولقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا شك أن هذا دليل على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها ونفيها للحرج والمشقة على المسلم. وتتأكد تلك الإنابة في هذه الأزمنة المتأخرة، حيث يكثر الحجاج ويشتد الزحام، وخصوصا عند رمي الجمار في اليوم الثاني عشر، حينما يدفع من أراد التعجيل. رابعا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. ولنا مع هذا الحديث وقفات: الأولى حرمة صيام أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، فلا تصام تطوعا ولا قضاء لواجب أو نذر، إلا لمن كان قارنا أو متمتعا وعدم الهدي، ولم يستطع صيام الأيام الثلاثة الواجب عليه صيامها في الحج قبل اليوم التاسع، فإنه يصومها للضرورة فقط. الثانية اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستجابة لدعوته بالأكل والشرب المباحين في هذه الأيام، وإظهار ذلك تعبدا لله. وأولى ما يأكل منه الحاج الهدي الذي أهداه في الحرم، ويقبل ما يعطى من غيره سواء كان محتاجا أو غير محتاج. قال تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ولكن هذه الدعوة إلى الأكل والشرب يجب ألا تبلغ حد الإسراف، وتتجاوز الاعتدال المطلوب في كل شيء. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الثالثة الحرص على ذكر الله، وخصوصا التكبير المطلق والمقيد، فيقول المسلم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، مستغلا جميع أوقاته بذلك. يرفع الرجال أصواتهم بذلك قدر ما يستطيعون، أما النساء فيكبرن بقدر ما تسمع المرأة جارتها. وقد ثبت في الأثر أن عمر رضي الله عنه كان يكبر في خيمته، فيكبر أصحابه بتكبيره، ويكبر الناس بتكبيرهم، فترتج منا بالتكبير. وهذه الشعيرة يلحظ عدم اهتمام الناس بها وتهاونهم في إظهارها، وبخاصة الحجاج، وإذا قام بها البعض فإنك ترى عليهم سمات الخجل والحرج والاستحياء، مع أنهم مأمورون بها شرعا. ولو أنك تتبعت أحاديثهم فيما بينهم ومنادات بعضهم لبعض لسمعت الأصوات العالية والضجيج واللجيج، مما قد يمنع شرعا ويرفض عقلا وطبعا. كما يدخل في ذكر الله الدعاء وقراءة القرآن، والتعاون على البر والتقوى، وإغاثة الملهوفين، وإعانة المحتاجين، والعطف على الفقراء، والتصدق عليهم، والاهتمام بأمن الحجيج وأمانهم، وكل ما يساعدهم على أداء حجهم وفق ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به. نسأل الله العلي القدير أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل حجهم مبرورا، وسعيهم مشكورا، وذنبهم مغفورا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحج حكم ومقاصد وأحكام. إعداد وتقديم: الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل. الحج حكم ومقاصد وأحكام، البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجان.